إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، لقد ظهر اليوم من يزعم أن الإسلام لا يصلح أن يكون منهجا لحياة الناس، وادعوا زورا وبهتانا أنه يتعارض مع الحريات، وأنه يمنعهم من قول أو فعل ما يشاءون. طبعا يريدون بذلك أن يتخلى الناس عن كل قيد شرعي، وينفلتوا من كل اعتبار أخلاقي أو معيار اجتماعي، فيبيحوا الكفر والإلحاد والنفاق والفساد دون رادع أو نكير، بدعوى أن الإنسان حر في تصرفاته ولا سلطان لأحد عليه. عباد الله، جاء ديننا العظيم بتكريم الإنسان، أحسن تكريم، فخلقه الله عز وجل بفطرة سليمة وعقل راجح. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فاجعله بذلك محل التكليف العقل، لأن الإنسان أعطاه الله العقل صار محلا للتكليف، اختلف عن غيره من المخلوقات، فجعله بذلك محل التكليف وموضع التشريف، حتى يكون أهلا لحمل الأمانة وأداء الرسالة. ألم يقل الله جل في علاه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فرض عليه الفرائض وأمره بأدائها، وحد له حدودا ومنعه من الوقوع فيها، وأباح له مما في الأرض جميعا مما ينفعه ولا يضره، وشرع له حق الإرادة والاختيار والتصرف، فهو يختار ما يشاء بإرادته المحضة من العمل والتجارة والملكية الخاصة والأكل والملبس والمشرب والزواج والطلاق وسائر العقود، والتعبير عن رأيه في الشؤون الثقافية والسياسية والعلمية. مع إعطائه هذا الحق جعله مسؤولا عن تصرفاته وأعماله. وألزمه بما جاء في شريعة الإسلام الكاملة العادلة، فلا يتعدى على حق الآخرين ولا يتجاوز ما نهى عنه رب العالمين، سواء في الأخلاق أو السلوك أو النظم والتشريعات أو العلم أو المعرفة والثقافات، خاضع في ذلك كله للأوامر الإلهية. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حريتك في ظل عبوديتك لله، تحت مظلة العبودية، أنت عبد لله تحت مظلة العبودية والشريعة تمارس حريتك، فإذا تعارضت حريتك مع الشريعة فهي حرية باطلة مزيفة. وأكد أن اختياره وإرادته تظهر حقيقة في الاستجابة للشريعة الربانية. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا تقل هذه العقوبة في الشريعة لا تناسب هذا الزمان، وهذا الحكم متخلف عن عصرنا، هذا خروج عن دين الإسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، الفائزون السائرون على الطريق الصحيح. عباد الله، لقد جاء الإسلام منذ ظهوره بحقوق الإنسان والتأكيد عليها قبل المجتمعات الأممية، واعتنى بحفظها وحمايتها، فعندما أضاع بعض الناس هذه الحقوق وتجاوزوا فيها المعقول والمعهود أصبحوا فيها عبيدا لأهوائهم وشهواتهم وشياطينهم، حتى بلغ بهم الأمر أن عبدوا المخلوق الضعيف وأباحوا ما حرم الله عليهم من الخبائث، وتجاوزوا في ذلك ما لا تقبله حتى البهائم، كزواج المثليين، أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، حتى البهائم لا تفعله، وتغيير خلق الله تعالى، كل ذلك بدعوى الحرية المزعومة. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق النفس والشيطان. لا تريد أن تكون عبدا لله وتخضع لشرعه، انتقلت من العبودية في أجمل صورها إلى عبودية الشيطان، فأنت عبد لشهوته، أنت عبد للشيطان. انظر ماذا فعل الشيطان بأولئك الذين ينادون بهذه الحرية البعيدة عن عبودية الله، هم عبيد في صورة منسوخة. فالإسلام بتشريعاته وأحكامه ومعالمه ومعارفه هو الحصن الحصين لحفظها والسور العظيم لحمايتها، فهو دعوة رسول رب العالمين خير البشر أجمعين عليه الصلاة والسلام، الذي كان كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من يتمسك بالقرآن حبل الله المتين النور الذي أنزل على محمد أولئك هم المفلحون، ومن يبتعد عنه لابد أن يكون من الخاسرين ولن يكون من المفلحين أبدا. فالحرية الحقيقية هي العبودية لرب العالمين والاستسلام لشرعه الحكيم والتحرر من عبودية النفس والهوى والشيطان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته والتزام أمره وحكمه، واحذروا من مخالفة شرعه. عباد الله، إن الإسلام لا يعارض كل ما فيه خير ونفع للبشر، فالمفهوم النافع والمفيد من شعار الحريات المعاصرة لا يرفضه ديننا الحنيف، لكن مفهوم هذه الكلمة، كلمة الحرية، الذي يروج له اليوم مفهوم دخيل علينا لاشتماله على معان باطلة ومقاصد سيئة. فالتجاوز في مفهوم الحرية الإنسانية الذي يروج له اليوم هدفه التحرر من القيود الشرعية والآداب الإسلامية والقيم الإنسانية، يعني أن تعيش بدون حلال وحرام، أن تعيش بعيدا عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعيش بعيدا عن طريق النور وتذهب إلى طريق الظلم. هذا مختصر الحرية المعاصرة. وما يريده ويقصده بعض الناس من هذه الكلمة من مقاصد حسنة ومعاني سامية، فإن الإسلام عبر عنه باللفظ المناسب والشامل والكامل، ألا وهو التعبير بحق الاختيار والإرادة والتصرف، الذي حفظ فيه الإسلام كرامة الإنسان بشكل واسع وتام وفق ما أراده الشارع الحكيم وسعى لتحقيقه دون التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم المنضبطة. لذلك كانت هذه الأمة الإسلامية خير الأمم، وكان رسولها صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بما يحفظ الإنسان وكرامته ويعمر الأرض ويصلحها، وجعل أهم ركيزة لذلك قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله، يعني الحافظ لشرع الله لا يتعدى ما أمر الله به أو نهى عنه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الذي يعصي الله ورسوله، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، كمثل ركاب سفينة، قسم اختار الطابق العلوي وقسم اختار الطابق الأرضي فيها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني هذه الحرية، نفعل ما نريد دون أن نذهب إلى غيرنا. قال: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. تقول أنا أو العاصي يقول: أنا المعصية لنفسها، قال: أنت ما شأنك؟ فإذا ترك أهل الفساد يفسدون في الأرض فإن المجتمع كله سيتدمر، ولو أخذ أهل الصلاح وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سينجو المجتمع كله. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نرضي من فوقنا أن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وجاءت الشريعة بالنهي عن ضد ذلك فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. استحقوا اللعنة بسبب المعصية والتعدي لحدود الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كان الرجل يرى أخاه على المعصية ولا ينهاه عنها، لذلك استحقوا هذه اللعنة من أنبيائهم عباد الله. لذلك كانت المسؤولية الفردية التي كلف الله تعالى بها العقلاء والمنضبط بضوابط الشرع، والتي كرم الله تعالى بها الإنسان ورفعه بها وجعله مخاطبا بالنصوص الشرعية والأوامر الإلهية، هي أعظم تكريم له. وهذه المسؤولية حدودها هي القيود التي وضعها الشرع الحكيم، وهي من محاسن الإسلام، والخروج عنها يوقع في المساوئ التي نهى عنها. فهذا الحق، حق الاختيار والإرادة والتصرف، ليس معناه أن يكون للمكلف مطلق التصرف بحيث لا يقيده شيء، لا قيد شرعي ولا أدبي ولا أخلاقي. فالمسؤولية التكليفية لا تعطي المكلف حق الخروج عن هذه القيود، وإلا خرجنا عن المنهج الصحيح للحياة الكريمة التي كرم الله بها الإنسان، الدائرة حول النظر إلى هذه المحاسن وتحقيقها والكف عن هذه المساوئ ودفعها. وفي الجملة، فالحرية بمفهومها الصحيح حق رباني ومطلب إنساني لا يسع أحدا إنكارها، لكن المشكلة في اتخاذها شعارا يخفي وراءه أغراضا سقيمة وغايات عقيمة من أجل الانفلات من القيود والمسؤولية والخروج عن أصول الدين والأخلاق والطعن في ثوابت العقيدة. وهذا مفهوم مغلوط يؤدي إلى الفوضى والانفلات واستحلال الوسائل بتبرير الغايات، فهو حق أريد به باطل، ظاهره رحمة وباطنه عذاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المسلمين، واكسو عاريهم، واطعم جائعهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وامن خائفهم، وانصرهم على اعدائهم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.